يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل، ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء يقول ذكر في الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل. اشتراط شيء مستقبل هكذا ما مر هذا في الدرس. يقول ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيئا مستقبلا لكي يزوجه بإحدى ابنتيه، ما التوجيه فيه؟ ما السائل ما فهم عنده. الشرط يكون مستقبل، الشرط يكون على أن تحمل، شريت منك هذا الحطب على أن تحمله، أليس حمله مستقبلا؟ على أن تكسره، أليس التكسير مستقبلا؟ كل الشروط مستقبل. نعم.